وكذلك الحال في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أصحاب السنن في الترمذي وغيره وهو حديث حسن، لما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيط ابن صبرة رضي الله عنه بالمضمضة والاستنشاق ونحو ذلك في الوضوء، وقال له مما أوصاه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هنا النهي ليس عن الاستنشاق والاستنثار، وإنما عن المبالغة فيه، لأن المبالغة فيه داخلة أو يخشى من ورائها أن تكون يعني مظنة دخول هذا المفطر، ولأن الأنف منفذ للطعام، منفذ صحيح، فهنا منهي عن هذا، عن هذه المبالغة، لكن له أن يعني استنشق استنشاقا خفيفا. المنهي عنه أو المحظور المبالغة في الاستنشاق سدا لذريعة ماذا؟ تسرب ودخول شيء من ذلك من الماء إلى الجوف، لأن الأنف منفذ صحيح. فإذا بالاعتبار هذا نهي عن هذا القربان عن المبالغة في الاستنشاق، علما بأن الاستنشاق والمضمضة والاستنشاق داخلتان على الصحيح في وجوب الإتيان بهما لمن أراد الوضوء، ولأنهما من فرائض الوضوء لدخولهما في عموم قول الله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم. وقد أبان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته القولية والفعلية على وجوب المضمضة والاستنشاق، وهذا هو الصحيح الذي تنصره الأدلة، وعليه جماعة كبيرة من السلف، ونصره الإمام أبو عبد الله إمام أهل السنة الإمام أحمد وغيره من أهل العلم والفضل. فالمقصد أن حدود الله لا يجوز أن يتعدى، إن التعدي لا يعني الفعل المنهي، كما قلنا التعدي يشمل ترك الأمر أو فعل النهي، أو فعل النهي.